الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 11 من لقاءاتنا في مباحث الحكم من كتاب روضة الناظر. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفهم السليم والعلم الصحيح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فأما المكره فيدخل تحت التكليف، لأنه يفهم ويسمع ويقدر على تحقيق ما أمر به وتركه. وقالت المعتزلة: ذلك محال، لأنه لا يصح منه فعل غير ما أكره عليه، ولا يبقى له خيار. وهذا غير صحيح، فإنه قادر على الفعل وتركه، ولهذا يجب عليه ترك القتال إذا ولهذا يجب عليه ترك القتل إذا أكره على قتل مسلم ويأتم بفعله. ويجوز أن يكلف ما هو على وفق الإكراه، فإكراه الكافر على الإسلام وتارك الصلاة على فعلها، فإذا فعلها قيل أدى ما كلف. لكن إنما تكون منه طاعة إذا كان الانبعاث بباعث الأمر دون باعث الإكراه، فإن كان إقدامه للخلاص من سيف المكره لم تكن طاعة، ولا يكون مجيبا داعي الشرع، وإن كان يفعلها ممتثلا لأمر الشارع بحيث كان يفعلها لولا الإكراه فلا يمتنع وقوعها طاعة وإن وجدت صورة التخويف. يتكلم المؤلف هنا عن شرط آخر من شروط التكليف، ألا وهو الاختيار. فإن جماهير الأصوليين على أن الاختيار شرط من شروط التكليف، وظاهر كلام المؤلف أن الاختيار شرط من شروط التكليف المتعلقة بالشخص المكلف، فإنه لم يذكرها مع شروط الفعل المكلف به، وإنما ذكرت مع شروط الشخص الذي يكلف. والظاهر أن هذا الصنيع فيه ما فيه، وأن الصواب وضع هذا الشرط مع شروط الفعل المكلف به، وذلك لأن المكره لا يزول عنه التكليف بالكلية عند الجميع، وإنما يزول منه التكليف في الفعل الذي أكره عليه، وبالتالي حسن أن يذكر مع شروط التكليف المتعلقة بالفعل المكلف به. والمراد باشتراط الاختيار أن يكون الفاعل قادرا على الإقدام والإحجام، و المكره يقع على ثلاثة أنواع. النوع الأول الإكراه الذي يزول معه الاختيار، كمن ألقي من شاهق، هذا يسميه الجمهور إكراها ملجئا لعدم وجود اختيار عند المكره، والحنفية يسمونه اضطرارا ولا يسمونه إكراها. النوع الثاني الإكراه الذي فيه تهديد بالقتل أو قطع عضو، والنوع الثالث الإكراه بالضرب أو الحبس أو إتلاف المال. والجمهور يجعلون هذين القسمين إكراها غير ملجئ، والحنفية يفرقون بينهما، يجعلون الأول الذي فيه قتل أو قطع إكراها ملجئا، والثاني يجعلونه إكراها غير ملجئ. إذا تقرر هذا فإن المكره قد وقع الاختلاف في تكليفه، ومنطلق هذا الخلاف من مسألتين. المسألة الأولى، هل العبد مجبور على أفعاله بحيث أنه لا اختيار له فيما يقدم عليه من الأفعال، كما يقول بذلك المرجئة والأشاعرة، وهم يرون أن المكلف بمثابة الورقة التي تكون في مهب الريح ليس لها اختيار. ومن ثم فعندهم أن جميع التكاليف هي من باب تكليف المكره، وبالتالي يصححون تكليف المكره. والمنشأ الثاني للخلاف في هذه المسألة هو مسألة خلق العبد لفعل نفسه، فإن المعتزلة يرون أن العبد يخلق فعل نفسه، ولذلك يقولون بأنه مكلف ولو كان مكرها على جميع أنواع الإكراه، وذلك لأنه هو الذي يخلق فعل نفسه، وبالتالي خوطب بما يتعلق بأفعاله. ومن هنا كانت الأقوال في هذه المسألة ثلاثة أقوال: قول يقول بأن المكره مكلف، وهذا هو قول الأشاعرة، وقول يقول بأن المكره غير مكلف، وهذا هو قول المعتزلة. ما دليل الأشاعرة، ما دليل المعتزلة في قولهم بأن المكره غير مكلف؟ قالوا لأنه لا يصح من المكره فعل آخر غير ما أكره عليه، وبالتالي لم يبق له خيرة في الفعل. والقول الثاني بأن المكره مكلف، قالوا لأنه قادر على الفعل، وهذا القول هو قول الأشاعرة، قالوا لأنه قادر على الفعل وعلى تركه، بالتالي وقع الاتفاق على أن من أكره على القتل فقتل فإنه يكون آثما. والقول في الثالث في هذه المسألة التفريق بين الإكراه الملجئ الذي يزول معه الاختيار، فإنه حينئذ لا يكلف فيه العبد. النوع الثاني، الإكراه الذي لا يزول معه الاختيار، فإن العبد يكون مكلفا، وهذا هو قول أهل السنة وجماهير قول أهل السنة نسب إلى أكثر العلماء. ولهذا نتبين أن ما ذكره المؤلف يحتاج إلى شيء من التفصيل، وننبه إلى أن الطوفي في هذه المسألة قال منشأ الخلاف هو الاختلاف في خلق العبد لفعل نفسه، ثم اختار قول المعتزلة مما قد يظن معه أنه رحمه الله يختار القول بأن العبد يخلق فعل نفسه. يبقى عندنا مسألتان: المسألة الأولى في شروط الإكراه، متى يكون الإكراه بالتهديد معتبرا؟ والجواب عن هذا أن نقول الإكراه يكون معتبرا بعدد من الشروط. الشرط الأول أن يكون المهدد قادرا على فعل ما هدد به، وإلا لم يعد إكراها معتبرا. الشرط الثاني قدرة، الشرط الأول ما هو؟ لو قدر أن صبيا صغيرا جاء لإنسان وقال طلق وإلا قتلتك، وأنا غير قادر على فعل ما هدد به، وبالتالي لا يعتبر إكراها، لا يعد إكراها معتبرا. الشرط الثاني أن يغلب على ظن المكره أن المكره سيوقع ما هدد به، أما إذا كان الغالب على ظن أنه لن يوقعه فحينئذ لا يكون إكراها معتبرا. الشرط الثالث أن يكون الفعل المكره عليه أقل ضررا من الفعل المكره به، مثال ذلك لو قال اقتل 10 وإلا قتلناه، قلنا لا يجوز الاستجابة للإكراه بقتل 10، لأن الضرر في قتل 10 أعظم من الضرر في قتل الواحد. المسألة الأخرى هي المسألة الأخرى أن تكليف المكره مرة يكون بفعل ما أكره عليه، ومرة يكون بترك ما أكره عليه. فلو قال فعند وجود شروط الإكراه السابقة يكون التكليف بموافقة الإكراه، بموافقة موجب الإكراه، كما لو قال ادخل بيت فلان وإلا قتلناك، نقول الشارع يطالبه بدخول البيت، وهنا توافق الشرع مع موجب الإكراه. ومرات يكون التكليف في مسائل الإكراه على مخالفة موجب الإكراه، كما لو قال اقتل 10 وإلا قتلناك. المسألة الثالثة ثمرة الخلاف تظهر في مسائل الإكراه على الطاعة، هل يجعلها صحيحة إذا أكره الإنسان على فعل طاعة من الطاعات ففعلها، فحينئذ هل يكون مأجورا مثابا ويكون فعله صحيحا موافقا للأمر مسقطا للقضاء؟ أقول هذا هو موطن الخلاف. فالمعتزلة يقولون المكره غير مكلف، وبالتالي إكراهه على الطاعة يجعل الطاعة غير صحيحة لأن التكليف قد زال منه، وجمهور يقولون بتصحيح عبادته، وبالتالي هم وذلك انطلاقا من قولهم بأنه بأن المكره مكلف، ولذا قال ويجوز أن يكلف المكره ما هو على وفق الإكراه، فيكون موجب الإكراه والشرع متفقين. قال كإكراه الكافر على الإسلام وإكراه تارك الصلاة على فعلها، فإذا فعلها فإنه قد فعل ما أمر به وما طلب فيه من الشرع، بالتالي إذا قصد بذلك التقرب لله كان مأجورا مثابا واعتبر الفعل منه طاعة. إذا كان الانبعاث أي السبب في أداء ذلك العمل هو باعث الأمر الشرعي وليس من أجل سيف المكره. وقال فإن كان إقدامه على الفعل المكره عليه للخلاص من سيف المكره حينئذ لا يكون فعله طاعة، لأنه لم يقصد به التقرب لله عز وجل، ولا يكون من فعل الفعل استجابة لمقتضى الإكراه لا يعد الفاعل مجيبا لداعي الشرع. أما إن كان يفعلها ممتثلا لأمر الشارع بحيث يريد طاعة الله حينئذ كان يفعلها بحيث كان يفعلها لولا الإكراه، يعني لو لم يوجد الإكراه لفعلها أو سيفعل الأمر وجد الإكراه أو لم يوجد، حينئذ لا يمتنع وقوع هذه الصلاة طاعة وإن كانت فيها تخويف فيها، لأنه هدده على فعل الصلاة فإن لم يفعل هدده بالعقوبة. وبهذا يظهر لنا حقيقة البحث في هذه المسألة. نعم شاء الله. يقولون يقولون مكلف مطلق، لأن عندهم الإنسان في جميع أفعاله مكره وليس له اختيار. الكلام هناك عند الحنفية في الاصطلاح فقط. هذه ثمرة الخلاف. يعني يصح، لا المراد هنا يصح الإشكال فيه. يعني لو وجد، ليس الإكراه هنا من قبل الشرع، إنما لو وجد شخص يهدد غيره يقول ادخل في دين الإسلام وإلا قتلتك، حينئذ إذا أظهر الإسلام رغبة في الإسلام وطاعة لله ليس استجابة للمكره. هذا الجواز ليس شرعيا عقليا. الجميع شرعي وعقل، شرعي وعقل، هذا ثمرة الخلاف. نعم. لا لا هناك اختيار. قال رحمه الله فصل: واختلفت الرواية هل الكفار مخاطبون بفروع الإسلام؟ فروي أنهم لا يخاطبون منها بغير النواهي، إذ لا معنى لوجوبها مع استحالة فعلها في الكفر وانتفاء قضائها في الإسلام، فكيف يجب ما لا يمكن امتثاله؟ وهذا قول أكثر أصحاب الرأي. فروي أنهم مخاطبون بها وهو قول الشافعي لأنه جائز عقلا وقد قام دليله شرعا. أما جواز العقل فإنه لا يمتنع أن يقول الشارع بني الإسلام على خمس وأنتم مأمورون بجميعها وبتقديم الشهادتين من جملتها، فتكون الشهادتان مأمورا بهما لنفسيهما ولكونهما شرطا لغيرهما كالمحدث يؤمر بالصلاة. فإن منع الحكم في المحدث وقال إنما يؤمر بالوضوء فإذا توضأ أمر بالصلاة، إذ لا يتصور الأمر بالصلاة مع الحدث لعجزه عن الامتثال. قلنا فإذا لو ترك الصلاة طول عمره لا يعاقب على تركها، وهو خلاف الإجماع، وينبغي ألا يصح أمره بالصلاة بعد الوضوء بل بالتكبيرة الأولى لاشتراط تقديمها. وأما الدليل الشرعي فعموم قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، وإخبار الله سبحانه عن المشركين: ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، ذكر هذا في معرض التصديق لهم تحذيرا من فعلهم، ولو كان كذبا لم يحصل التحذير منه، كيف وقد عطف عليه وكنا نكذب بيوم الدين، كيف يعطف ذلك على ما لا عذاب عليه؟ وقال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، الآية، لأنه نص في مضاعفة العذاب في حق من جمع بين المحظورات. وفائدة الوجوب أنه لو مات عوقب على تركه، وإن أسلم سقط عنه، لأن الإسلام يجب ما قبله ولا يبعد النسخ قبل التمكن من الامتثال، فكيف يبعد سقوط الوضوء بالإسلام؟ ذكر المؤلف هنا شرطا آخر من الشروط المختلف فيها في الشخص المكلف. ذكر المؤلف شرطا من شروط التكليف المتعلقة بالشخص المكلف والتي وقع فيها الاختلاف. هذا الشرط هو شرط الإسلام. فهل من شروط التكليف أن يكون المخاطب مسلما أو لا؟ وأما تحرير محل النزاع فإن طائفة قد قالوا بأن الاتفاق واقع على أن الكفار مخاطبون بالإيمان، وهذا كلام خاطئ ولا يسير مع منهج الصحابة والسلف الذين يرون أن الإيمان يشمل الأقوال والأفعال والاعتقادات. ولذا الصواب أن يقال وقع الاتفاق على أن الكفار مخاطبون بأصل دين الإسلام وهو الإقرار بالشهادتين، ووقع الاختلاف في تكليفهم بما سوى ذلك. ولذا كلمة المؤلف هنا بفروع الإسلام كلمة دقيقة، هي أولى من قول بعضهم أن الكفار مخاطبون بالأصول بالاتفاق ووقع على اختلاف الفروع، لأن الاتفاق إنما وقع على مخاطبة الكفار بأصول في أصل دين الإسلام ليس بالأصول. طيب، ما هو منشأ الخلاف في هذه المسألة؟ ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الخلاف في هذه المسألة نشأ من الخلاف في أن حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف أم لا. فهنا تقدم أصل الإسلام شرط لصحة الصلاة وبقية الأعمال، فحصول الشرط الشرعي هل هو شرط في توجه الخطاب بالتكليف أو لا؟ وهذا القول قول خاطئ، وليس هذا هو منشأ الخلاف في المسألة. دلالة أنه وقع الاتفاق على أن المكلف يخاطب بالشيء وشرطه، ولذا وقع الاتفاق على أن المحدث يخاطب بالصلاة، مع أن الوضوء شرط شرعي لصحة التكليف بالصلاة. ومن ثم فهذا القول بأن هذا هو منشأ الخلاف هذا قول خاطئ. إذا ما هو منشأ الخلاف؟ منشأ الخلاف في هذه المسألة هو من الاختلاف في تفاوت الإيمان، هل هو على درجة واحدة أو لا. فعند طوائف أن الإيمان على رتبة واحدة، وبالتالي إذا كفر بالإيمان بهذه الرتبة لم يتوجه إليه الخطاب ببقية شرائع الإسلام. وأما إذا قلنا بأن الإيمان يزيد وينقص فإن الكافر يخاطب بأصل الإسلام وبفروع الإسلام ويزداد كفره بتركه للأصل وتركه لفروعه. ما تقدم أن الأشاعرة يرون أن الكفر رتبة واحدة وأنه لا يزيد ولا ينقص كقولهم بالإيمان، وهذا القول خاطئ لقوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، وقوله إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. وفي الآية الثانية إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. في نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى. إذا تقرر هذا فإن أهل العلم قد اختلفوا في هذه المسألة على أقوال. القول الأول أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد، وهو قول جماهير أهل العلم وقول الإمام الشافعي. ومن قال بهذا القول استدل بعدد من الأدلة، منها أنه لا يبعد أن يخاطب الشرع المكلف بالشيء وشرطه، ولذلك يخاطب المحدث بالوضوء وبالصلاة. قال لو قدر أن المخالف منع الحكم في الأصل وقال المحدث لا يؤمر بالصلاة إنما يؤمر بالوضوء أولا، فإذا توضأ أمر بالصلاة. أجيب عن هذا بأنه يلزم على هذا أن يكون تارك الصلاة غير آثم بترك الصلاة. لماذا؟ لأنه لم يتوضأ. وعندكم أنه لا يخاطب بالمشروط حتى يأتي بالشرط، وهذا خلاف الإجماع، بل ينبغي أن يكون على قولكم، ينبغي هنا معناه يلزم على قولكم ألا يصح أمره بالصلاة بعد الوضوء، وإنما يؤمر بالتكبيرة الأولى فقط. واستدل على هذا بمثل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت. الحج هذا غير فروع الإسلام، ومع ذلك قال تعالى ولله على الناس، كلمة الناس عامة تشمل مؤمنا وكافرا. ويدل على ذلك قوله تعالى قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن المصلين، فبينوا أن من أسباب دخولهم لهذه الرتبة النار أنهم لم يكونوا من المصلين مع كونهم كانوا يكذبون في الدين. فلو كان سلوكهم في سقر ليس من أجل تركهم للصلاة لا كان هذا كذبا، وهذا ينزه عن كلام الباري جل وعلا. دليل آخر قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون من يفعل ذلك يلقى أثاما. هذه الآية بينت أن من ترك أن من خالف الشرع في مسائل مختلفة فإنه تزداد عقوبته، والقول الآخر بأن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، إنما يخاطبون بأصلها فقط، وحكاه المؤلف عن أصحاب الرأي. وقد قيل بأن هذا من أقوال التراجم. إيش؟ أقوال التراجم، ما في التراجم. من الرجم، لكل طائفة ترجم الطائفة الأخرى بهذا القول، وإذا حققت ما وجدت قائلا يقول به. وتدل لهذا القول لأنهم لا يخاطبون بأنهم ليس عندهم الأصل والشرط، بالتالي كيف يخاطبون بالمشروط وهم لا يوجد عندهم الشرط؟ وهذا القول تقدم معنا بيان بطلانه. القول الثالث أن الكفار مخاطبون بالنواهي. إذا القول الثاني يقول بأنهم غير مخاطبين، واستدلوا على ذلك بأن القول بأنهم مخاطبون بالفروع لا فائدة لهم، إنهم إذا أسلموا لم يؤمروا بالقضاء، فهم لا يؤمرون بأدائها في الحال لكفرهم، ولا يؤمرون بقضائها بعد إسلامهم. و هذا الاستدلال ليس بسديد، لأن عدم إيجاب قضاء ما مضى لمقصد شرعي، وهو أن لا يكون ذلك منفرا من الدخول في دين الله. القول الثالث أنهم يخاطبون بالنواهي ولا يخاطبون بالأوامر. لماذا؟ قالوا لأن الأوامر تحتاج إلى نية، فعل الأوامر تحتاج إلى نية، بخلاف النواهي فإن الامتثال فيها لا يحتاج إلى نية لكونه ترك صحيح الأجر، ما يثبت إلا بالنية، لكن الامتثال يتحقق ولو لم توجد النية. إذن عندنا أصحاب هذا القول يقولون لأنهم يخاطبون بالنواهي، لأن فعل منهي عنه لا يحتاج إلى نية، وأما الأوامر فإنهم لا يخاطبون بها. لماذا؟ لأن فعل المأمور لا يصح إلا بنية. وهذا الاستدلال فيه ما فيه، لأن البحث في المخاطبة بالشيء لا في صحة أداء العمل أو ترتب الثواب عليه. لهذا يترجح القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام. ما هي الثمرة لهذا الخلاف؟ قال المؤلف: فائدة الوجوب أنه لو مات عوقب على تركه، وإن أسلم سقط عنه، لأن الإسلام يجب ما قبله. قد رد على المخالف بقوله: ولا يبعد النسخ قبل التمكن من الامتثال. يمكن أن ينسخ الشيء قبل أن يتمكن المكلف من امتثاله، وبالتالي نطبق هذا على هذه القاعدة فنقول بأن وجوب الصلاة كان متعلقا بذمة حال كفره، فلما أسلم عفي عنه بقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. طيب، الظاهر أن من الثمرة الأصلية في هذا النزاع هو مسألة معاقبة الكفار في الآخرة بناء على تركهم للفروع، الأشاعرة يقولون لا يعاقبون على ترك الفروع عقوبة زائدة عن ترك الأصل، وجمهور يخالفونهم مذهب الجمهور أقوى، وذلك لأن النصوص قد دلت على تفاوت أهل النار في رتبتهم، وكانوا لا يعاقبون إلا على ترك أصل دين الإسلام لكانت رتبتهم في النار واحدة. إذن هذا خلاصة البحث في هذه المسألة. هي لها منشأ عقدي، وبالتالي إذا قلت بقول في هذه المسألة يلزمك أن تقول بالقول المناسب له في أصل المسألة التي يرجع إليها. مثلا تفصيل أصول الفروع، جعل أكثر الإسلام من الفروع، هذه المسألة ليست هي المسألة المشهورة في مسائل تقسيم الشريعة إلى أصول وفروع. هذه المسألة في جعل أصل للشرع ليس أصولا، أصل وهو الإقرار بالشهادتين، ثم بعد ذلك ما كان بعد من الأحكام فهو فرع لهاتين الشهادتين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ليكن أول ما تدعوهم إليه لا شهادة لا إله إلا الله، إن هم أجابوك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات. لو جاءك الآن العامل الكافر قال أنا ما أقل بالشهادة لكن أصلي، قلنا أنا لا أضيق علينا في المسجد. أجل إطلاق التحكم اللغوي لفروع الإسلام. من ذلك كلام دقيق صحيح. شيخ أبو يعلم من هذه المسألة عنوان آخر، يقول ليس من شرط الفعل المأموم أن يكون شرطه حاصلا حالة الأمر. هو جسم يعني؟ توجس؟ لا يا شيخ، أنتم هذا ذكرتم، أنا فاهم يا شيخ أن هذا ذكرتم أنه منشا عن الخلاف، قيل إنه أحد أسباب الخلاف المسائل، لبعضهم يجعله عنوان لأصل المسائل. إذا جعلناه منشأ صح لنا العنوان به، إذا أبطلناه لم يصح لنا أن نعلمه، فأبطلناه. ليس الذي يقول لك أن تفضل المسألة باعتبار أنها مسألة أصولية فيعلم لها بهذا؟ المؤلف رد على من يقول بهذا، قال هنا شروط الاتفاق أن العبد يخاطب بالشرط والمشروط في وقت واحد، مثل مسألة مخاطبة المحدث بالصلاة. جزاك الله جل وعلا خير، شكر الله علينا وعليكم.